فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناك سادق استيال إذ الكيمبا كسو دوادا برنامج كردو حوري سيدة إذا عدى الفرقان وهدهانو كلاد قيستان عاوانا وضا بدأت كون قيست دونتان وحكم إذا إذا مدى الشباب المجاهدين أوهو القلق فولي قبل هذا باي شبه الله سي إيا جبوينك وراركي وقدن بي هو القلق داسي إيا ميلها أي كدعين أيانو برنامج كإذن كسو قد من دوننا براوه او اوامير لدوليغي قاديد ليدا له مرايدها بين سلكا سببكو آدن بقدين امني اولا سو درستي مامولك اي عيدمدا براوه كورنيل كاترسن عيدن كدولدة او اوامير تاسي شير جرائدك غبتي ايان برنامشك ايدن كوهيا سفرادا حسن شيق اي خلافيو قرحوذو او لويهي او كسو نحموق دي دولدة فدرالك وربحين عريمها سينوك الدياريني ايان دقي سدونتان برنامشك سيدوك لوحد كو دقي سدونتان فلنقين كساب سنفريمه وحنبار سنة موقال كأيب بهيسي مؤسسة الكتائب أو أي كسو موقدين دقاليها نبضان أو كترسان شباب المجاهدين قال هذا أو صونك إسيك دويسة حانو نبضان أو كنسر كأو كميدي هاي ميت كميدا علومة دينة إسلامك أي أريمها سيكا هدلي قضا بداسي لبين تقلو القرآن كأو كلقان أيانو برنامش كوكسو دياريني ومركة لأي روح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهب إني متلاذ أسد حي لباتن كبش السفر سند كن أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة وفقصنا سجال يطبنك بيش السجالات سند الله بدو كل يلا بيا لبتنك إميلادجا برنامجك أيها نجودا قال دونا وحنكوه مرة يا وركو كمان ونسو جاري عيد ماذا الشباب المجاهدين سعدي لسؤال في وح أيها والقلة كفوليين قبل هذا باي شبه الله أوسى يجبوينك عيد ما كترسن حركة الشباب المجاهدين وح أي ساك أروتي دجال علوسك أكيان صدق عيد ماذا الدولة فدر على كيقول يين دجال لقوم جعابه قف جدود بوري وهاست جم جلاد باي دبو ما ينن هل الفافينك أدن دجال كاسي شبه الله سوحا حالي لويرري حرادة عيدة مدى الشيشيها اي ديغان كشلانبود سيدوك لوحا لويرري صالدق عيدة مدى الشيشيه اي كل يهين ديغان كدنو اي اسلا شبه الله سي مجاهدين تايا سعادي لسوء نافي سيدوك لويرري عيدة مدى افريكان تايا كسوغان ديغان كبور علو اي هوستكتا ديغ مدى براوي بوهن دادا جانالا نوحا لويرري عيدة مدى الدولة دفترالكا جبوينكا وحا سعادي لسوء نافي ديغان لقو قادي حرادة عيدة مدى كينيا اي ديغان كتابتو بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهكا كوحا نقصو مقان براوي او اوامير لدول ايقا قاديد ليدا حسن شيق او الميي ميتك بقرد انجريسكا قال هذا او صونك اسي قد ويسا حنو نبضان او كنسرك او كميدي هاي ايو وربحن كاد ليس سفر هذا حسن شيق لكن مركان قصو دوادا حبين تقلوح قرآنك او كنخان وانا حلقة دا كنتون اي افراد الله أم حريستي الشيخ نور معنا عبد الرحمن أي نوسو جيدين أيه أي دقي سابون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الله سبحانه وتعالى كشيكي غورتا أما كشيكي غورتا أو حصوصتا غورتا أن كل ميسين حديث الإفكة يا بنتا مربغانك وحبا جيران هاي وركيز بألسنتكم عرب ذينا تقول كل ميسين أو تفهيس مركز ساقاكين غارو طولة مركز ساق دبا اسكود داريسي وانا قول بادلة وتقولون بأفواهكم وحد كل ذي ما ليس لكم به علم وحدا أقول الله هنا أيها الدباه أففكين كل ذي لما سألوا خطروا إن أتباد الكهدش هي إن ألا كنت لهذا وحدا أقول الله هنا لا بعد بل وكا لدروا وحدا نوليب أم ليس إنه فدودي هاي مركزا ذاتك ماذا إن أرنت فدود هاي أيها من المؤمنين وليب كمدة أي استغلع عيان مركزا كره فاضيا ساد إذنكم موديسي إنو فضيديا سوما هاين إعداد بادنا إيسان وحبكات ديجاهين وليبا أهلوين مانك كاميدا واكا توبكي أنا مركز توبادو ديك واكا طاهر نغضيني وهو أرن كاسوني عند الله عظيم ألا أكتسو مدوين كوية وحاكوصنا مركان إنو ألا سبحانه وتعالى دنبيادة وحد الله أهدوه قليسو إنا ذان كقايب غادا أذو أن وحفظتي كله ينحي ببالي حال أدونكو حسنات كيسو وحي ربان إلالي ربان حمانه إنو يبرت إسك إلاليان حسنات اللغو إلالي كرا مجدة أذيك ساد ملايه إيسو حبكو ترميسو ساد ملايه إيسو هوشو ماه ما قالت ملايين تأسونا دنبقات قشع عقوبة لذيكا كافو دايدي ميسو الدنبق والغول اللابا مجدة إن المركة مركة لكود عضانه وفضوضاه محايل أذاب أوهي ستتبا إنين واحد بلاهين iskajiri maysi marka ayadan marka waa darsigeena haddana hor yaalon doonayna inaan bal isku dayno inaan dhuxno ku dhaqano waxayna ka mid tahay ayada suuratu nur waxay ka waramaysay nimankii hadithul ifki alla yiri in alladheena jaa'u bil ifki usbatun minkum la tahsibuhu sharra lakum bal huwa khayrun lakum dad marka waxa jiray qalana munaafiqiina ay hayno afka kaliya islaaniman dhaafsanaynay ku joogeen bulshada muslimka dhexdeeda qolana islaanima ka dhabeed laakiin diicayada xawliga ku socotay yaa ayaga laftooda daadkoodi qaaday ragii waan baa isugu jireen ma badnayn laakiin dhowr ay ahayn marka Alla wuxuu rabaa ruuxa muslimka sidiisaba inuu ruux rashiida oo hanuunsan noqdo wuxuu ku heli karaa wuxuu ku heli karaa inuu wuxuu raxmaan tixraaco wax kale kuma heli karo quraanka sida uu ku agaasimaayo inad qaadato waa dan oo dhan asay kugu jirtay adduun iyo aakhirada alla wuxuu markuu ka waramay jinniga markay quraanka dhageysteen qulu yahiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'ana ajaban yahdi ruuh kasta ee hanuun doona wuxuu ku hanuuniyaa quraanku ila rushdi hagaagsanida rushdi waa an ya'rifa almar'u alhaqa wa yattabi'ahu haqa inuu yagarto raaxo alla haqa wuxuu watana haq waay alla haqa wuxuu ka soo alla nima loo caabudaayo سيا شرعو دجينيو حير سمين ايو وحل عبودا بادل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل رشتيغا سواي إلا رشتيغا محان دهني أن يعرف المرء الحق ويتبعه فآمنا به ورمينه المرك تنك يدعي في القرآن يا رمينه إيمانك مركة قيمة له أو وحيالها هلستك إلى لكرة وأنا القرآن كنونك سرع إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم سادرت هذا ذاتك هذا الكاسك قاده هاي إيه براها بلشرة يوحى الله مذا اسك دفاعي أيقون اسك كلاشان دين إيه وليبا ذاتك لأطوراي أيقون كفكرين ورمان أبا مبين با أيقون وليبا قلبي جيس وبندقين يا عقلي جيسون بلدهن كلمة ما ألا نغفقها ما سألا نغدواها تاس ذاتك هذا الكاده هاي أيو الله وحوليه كجوغة اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وهو عند الله عظيم وحوموه ذا مرك أرهنكو إنه فذوديه ما فذو ذا مرك وتحسبونه هينا وعموكت وحمان تتشيران وهو حاسم حايا لذاتكي قرمي الدكتوري قاتان إن يرو الله نحلي سعدي لغا ريب ذاتكي وحكود عمد مسلم كاي وهنك نبيك وشيك صلى الله عليه وسلم وهنقوا محاولين صحابه سير حب الدنيا وكراهيه الموت الدنيا دي قالديا حدبه حد او شوهيس حال مسلم كي اسوغو قاب وناكسن واداري جيري واجلعي قال كي مرك جهنمو انو ددك كوغي او تلاغلو ابليس اوركيسا غانت او جيرتا انت بدن وها مرك اسكا تورين با كتاب كي سوند او كو هانو له رشدي مرك سي روايه قالن روايه مر هادو قفكو هانونك كا دقاقو او كو دقاق روايه ليدا واتي عدي هذي واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه فكان من الغاوين وهو ذا ما أنت جوكا لتؤو دينت إسلامك إني كتابك يسو نضو حقيقة بان يدهدان ayagoo raacaya sidii Nabi Muxammad (NNKH) iyo asxaabtiisa radhiyallahu anhum ay u fahmaan ayaa laga rabo waajibkooda u ahay waradatul anbiya dayhin daba laakiin waxa soo baxay maadaama ay ku barbaareen manhajka UNESCO oo in jidka Iblis lagu xiraa ah sida Iblis ba ku dhaartay laaqoodana lam sadaadka mustaqima Soomaayeen qaalo dhana yireen la sumcu li hada alquraani la alqaw fihi ayay waxay qaateen dastuurti iyo cilmiga UNESCO iyo dawladnimadii iyo qabaailkana waa ku dooda safan xeerarkii qaateen oo ay leeyihiin waa qabaailkay u danay hee ay leeyihiin sida darteed culimadina waa ku taasirana ama UNESCO ay ka soo baxeen asa waxa leh dawladda culimadeedu waa kuwa sidahaaya hadda aan ka sheekeyo dastuurka dawladda ayaan fatwa xoogaysa ku lifaaqnaadahay kuwana waa kuwa bulshada bulshada laba qaybood waa qolana waa qolada jaamacada soo rartay iskoolada qolana Soomaadigaana meelaha dugsiyada quraanka iyo xogaa dhilay wax ka barteen wax si qumana wuxuu ma fahmin kuwaasna waxa lagu talaga kuwan dhahaya waxa waaye Sheikh Yusuf Dilada haajooyinka dhan gudaye hal soo sheega haajooyinka u fursad mid ka nooca soo kala ee beenta sheega mi alla in la bariyo la rabay bani aadam xabbada isoo leeyaa soo alaabta soo aruri waa bagaysiin dadkan alla u baahan yahay ayu anasu antum al fuqara ila allah wallahu al ghani al hamid alla al asayri ud'uuni astajib lakum in alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama daakhirin marka dadki culimadii la raba inay rushdigaas daba dhigaan riwaayada daba dhigaan riwaayadan waxa la yiraahdaa waa culimadan sidee wadaan in la yiraahdo isma diidana dastuurka iyo diintu isma diidana macnaheedu waa maxay nimanka sharciga dajiyay allay lamid yihiin ilaa waa fakubkubu fiha hum wal qawun wa junudu iblis ajma'un qalu wa hum fiha yahtasimuna tallahiyan ku dhaarna in kunna la fi dalal mubin gormay idnu sawikum bi rabbil alamin rabbil alamin ka idan simayni wa ma adallana illa al mujrimuna wa haddatka dumiya wa nimanka shaydan in ay caabudaan oo cilmigooda ku caabudaan ee shaydaanku oo horta marsado weera waa laga marmaan in lalaha in dadkan xog laga helo waa inay kelimadooda ku biiriyaan dawladda meel walba saas arkaysa illa mar rahimu rabbuka oo ayagu dawaaqida la dirira say wala dirijeen rusushi ilaahi sida wala direen culimada hadda maanta joogta sida ninka la jiray imaam ahmad oo kale rahmatullahi alayhi waxa laga haya erey ajeeb oo ahay ida ajaba al alim at taqiya ninka caalimka hadda u jawaabay shululu xis oo wuxuu dadku cadeeyeen wal jahilu yajhal kan hadaba jahil kale oo walba uu jahil ahay famata ay tabayna xaqqa xaq goormo dilaca sidoo kale tarag la midkaasi sayid qudbi oo kale xiliyada hadda qarnigan ku jirno waxa waa laf dhungasho ku naqal dawaaqidi joogta masar sidoo kale ninka hadda Sheikh Muhammad macallimo kale la naxariisay dawaaqidi xamar joogtay oo laf dhungasho ku naqal ragan hadda joogaa rag Kenya kamada sida Sheikh Hassan oo kale marka dadkaas waxay yihiin waxa ay ku hadlayaan dad fahansan wixii xunna garahaaya wixii wanaagsan garahaaya maxayelay alquraan mustashaaruhum quraanka ay la tashaayaan marka taasina waa inaan fahanno italaqawna bi arsinatikum wa mas'ala weyn darsigeena ay kamid tahay darsigeena wuxuu kamid yahay duruusteena imtixaanaha aadaa qoral qoraalkeedu wahay dhux quraanka ku dhaqan waxa kale oo ogaataan haddii kitaabka iyo sunnada iyo dhuxda ku dhaqmi wayso meel aad taagnaa maysa waxu sheeydaan aad iyo dhuxda ku dhaqmaysa oo hadaba shubahaadki shaydaanka wasaawistiisa dhuuxa asalkaas laga wadaa asalkaas laga wadaa aqoonyaha waa lagu leh shahaawadkuna waa noorti dirbi ku looga dhiga way xufatina rubi shahaawad insha Allah ta'ala inta sayan ku soo gubeyna wallahu subhanahu wa ta'ala wa alayhi samtun la yakhfa la yakhthi'uhu man yashhaduhu wa tajammala bil khuluqil asma وفشا في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم way xaqiiqda hor ibraamishka uu xayan talabsaneena sheekh xasan xuseen aadam ayaa kitaab ka riyadu salihiin ee uu wada sharxadiisa waxa uu ku soo qaataa waxyaabo badan oo faa'iido ah oo ka baxsan kitaabka sheekh oo ka hadlay fadliga soonka waxa uu sheegay in haatan gaalada ay soonka isaga daweeyso xanuuna badan oo kansarka uu kamid yahay abu dharnaba allah waan tagayaa sabar bangala iyo dardaaran alayka bisawm fa innahu la'idallah صومك اوغو وحو دغما ما جيره صومك واخير بدن ياي ود اوغتين حد عافيمات با غلاي غالدي وحلو لا اسكو داويو الصوم الطويل المستمر المتقطع ويسكو داوي كانسر كان اسكو داويا كانسر كهذا الاسكو دقاتيت ادون كودن هل صومو صادرت الحديث ضعيف وحا كيمد صومو تصحو حديث كان ضعيف وحا كيمد سفر وسعداله ود عافيمات انساني صوم وضعف ماذا يساني صومك النبي إنه أماني وحاوهي أن انت لقي عبادية لو دواش عافي ماذا كتشرا عذر رب ذنبا لقي عافي ماذا وادوي نين دخاتر الدوين وايين وباكستاني والله سبحانه أفرتني يدور مع الموت بأن نراشا ذيك أقرد من كانسر انتو برستيت كأقرد عاي كانشر كان كاذا إيا وحا كنت رأي رقو إلي مصيبة ده برستاتو داما برستيد وحاتنا داما بارو ما أقاني قنشر كوالا يقاننا وعلاق سمري وحيدي بافافي كليه داو عذي كاده يستيبا داو عذي وحبك مقمرا قليل صدح بلوت أيو لبسع كأفو جري بيبادن عمتدو اسكيد دو شوشي صون وعاف ماري انك واصول لابتي بختار كي بيسبا الله يابر حق محاق سميسي tribalka dhanaabo ka shakiyay dhowr sano uu soo wadi adiga ma ahayn ninka daween jiray war faray waak isawr wax walba samee bakhraatiyal oo qaadama maxaa samaysay soon maxaa kaloo samaysay xuri zeytuun iyo timir baan isticmaalahay oo maxaad ku maagtay dadka bariga dhex jooga xanuunkan borosidka inta badan kuma dhacuur timirtaas ay cunaan iyo biyahaas iyo zeytuunkaas soonkan waan ku dhufsaday ninka sameeynaa dadana waa gaal ma aha muslim waa pakistani aan muslim ahay oo hindus baxtaa oo ku islaam hadda daraasad baa laga sameeynaa soonku marka lama yareysto haloshan nin xakiim baa lagu yiri cudurka ugu cursa adduunka ii sheeg xuri at-taam ala at-taam raashin raashin laga dul geeyo cudurka weyn ma jiro wad quraacatay haloshan isma faaruqni alaabta baa rastaysan rasta rasta miya la saara bagaar ko dub buuxsabo oo darbiga qabto xaqiiqad wax ka saari markay baashu marata yaal rasteeya at-taam ala at-taam wax ka darar majro calooshu weyn ay maratood baahi dareento ma ka cunayso baahi gaajo ina dareento biyaha iska daldalaysa hadda waa cudur weyn aad oon dareento biya la basa laba litir maalinki cab kaliya ku fadhiisan doora kala ista ku dilaaci doonta iska ilaaliya shaygu waa in jirka uu baahan u dareemo biya badsada laakiin adoon biyo u baahanin haas ku daldalin xanuun baa laga qaada bal waa loo dhinta hafasho gudaha ka dhacda caloosha iyo xiidmaha hafanaya hadii biyo lagu dhaxdo dabaa soo hafan maysid xubnaha unugyada qayb ka mid ah jirka hafanaya biya badan geysa ayaa la qaya way ku dhimanaya way ku maanshoonaya jirku suu qaybi u garan waayaa kalidi baan maamulin kaana haysta maxaa tagay musbushad ku waalanays oonka biyaha markaad cabbi waa inaad oon dareento inaad biyo u baahantaa jirku waa inuu dareemo cuntadu waa inay gaajo ku qabato indad baasha rastaysaan ya maanta odhan hindiya waxay ka dhammaanayn iyo turkiya iyo jarman lacagta iska keena masaakiinta siiya raashinkan iska aayara سعدي لصورة في مؤسسة الكتائب وحائي باهيسي موقال أو كسو مغضي أفاينك حركة الشباب المجاهدين شيخ علي محمود راجه أو كقيم قلي مناصمة لقصو حيري إذا ما أدو بدن أو كترسن حركة الشباب المجاهدين أو توبر أو صيد لدي وضيال أخن إيو علماء الدين أيا سيدو كلك قيم قلي مناصمة دان سيدو كلم موقال كو حلقو أركيا قوتة استشهاديين تا ee xarakada shabaab mujahideen intii aan daawanayay film ay soo saarto al kataib waa filmkii ugu badnaa ee aan ku dhax arko dagaalyahanno aan isleeyahay kun waa ay ka badan yihiin October uu soo idlaaday isdaarkan waxa uu baqdin galiyay shashayaha ila jiriyaashooda oo dagaal ku eelaamiyay al shabaab waxa lagu soo beegay xilli xasan sheekh uu u tuugsi tagay mareykanka maadaama uu san dhaqaale u hayn dagaalka uu ku dhawaaqay si kastaba ha ahaatee al shabaab waxa ay leeyihiin ciidan kan iyo kuwa la mid ah ayaa u diyaar ah in ay burburiyaan wax kasta oo ka dhan ah shariicada Islaamka. Xasan Sheekh Naciidankii oo ku tashanay ee Eritrea waa loo soo diiday. Markaas buu maciin biday in qabaa'il uu hubeeyo oo uu kiciyo kana horkeeno Al-Shabaab. Aqoonyahan Maxamuud Ugaas ayaa muqaalka daawaday waana uuna la falanqeeyay waxyaabihii uu xambaarsanaa. Maxamuud: Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Walaalow, salaam iyo adiga iyo walaalaha kale Al-Furqaan iyo dhageystayaashaba. Haddii aan barnaamijka u soo noqdo, waan daawaday muuqaalkii ay soo saareen walaalaha Al-Kataib, oo runtii muuqaal 24 saac ee u dambeysay ama ka horreysay intii markii la soo saaray, cid walba ay wada sugeysay ahaa oo baraha bulshada faafintii lagu faafiyey darteed intuusan soo bixin, cid kastaa maaragtay ay sii sugeysay oo fariimaha uu xambaarsan yahay iyo waxyaabaha iyo xaqiiqooyinka uu soo bandhigi doono, cid walba maaragtay ay sii sugeysay, hadday cadow iyo muslimiin ku farxaya tahay iyo hadday shisheeye iyo shisheeye kalkaal ka naxayo oo warka xune uu sido, bal wuxuu yahay inay ogaadaan raba ay ahaayeen. Muuqaalkaas runtii wuxuu ahaa muuqaal maaragtay soo gudbinaya fariimihii aan kala dhicin ee ay mar walba caanka ku ahayd mu'aasasada Al-Kataib iyo walaalaha maaragtay hawshaas ummadda muslimka u haya gacantooda iyo dadaalkooda Ilaahay ha barakeeyo, Ilaahay wuu noo barakeeyay. Waxyaabaha ugu horreeya ee qofka muuqaalka daawada ka hor imaanaya waxaa ka mid ah tirada aadka u badnayd ee ciidamada meesha tababarka loogu soo xiray, oo runtii kamaradda qofkii filinka fiirsanaya uu kamaradda ka fahmayay in maaragtay tiro aad u badan oo marar badan oo filimaan noocaan la soo bandhigay aan laga arki jirin maaragtay uu filinkan iyo maaragtay uu soo gudbiyay barnaamijkan uu soo gudbiyay. Arrinta labaad ama aadka u muhiimka ayadu oo sawirkan ka dhex muuqatay oo laga dhex arkay waxay ahayd shicaarka iyo magaca uu watay tababarkan iyo xafladan soo khatimada u ah iyo dugsigii ay ka soo qalin jabiyeen dadkaas maaragtay muslimiinta ah ee dhalinyarada ah ee waddankooda iyo diintooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda iyo dadkooda iyo dadnimadooda inay difaacaan ku talagalay oo go'aansaday. Waxaa lagu magacaabay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ama xerada tababarka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, oo runtii dadka xasuusinaysa oo mar labaad maaragtay ku boorinaysa oo u sheegaysa oo u tilmaamaysa inay dib u eegaan 100 sano oo la soo dhaafay ka hor sida xaalku ahaa iyo wadcigii waddankan ka jiray, dagaaladii ka socday, ciddii isku haystay, mawaaqiftii iyo maaragtay fikradihii la isku dagaalayay, ciddii cadowga ahayd iyo ciddii saaxiibka ahayd, qolo walba oo Soomaalihu doorkii ay ciyaaraysay, taariikhdaas xasuusinteeda iyo ku xirideeda iyo min maaragtay la qabatiyo wadciga maanta taagan iyo waxa aan la noolnahay iyo dagaalka waddankii ka socda iyo duulaamada kala duwan ee shisheeyaha is soo baxaystay iyo dabadhilifidiisa Soomaalidahu ay waddankii iyo mujtamacii iyo diintiisii iyo wax kasta uu aaminsanaa dadkani muslimka ah ay ku hayaan. Waa arrin runtii taariikheed, waa arrin aad u muhiim ah, waa arrin ku tusinaysa oo qofku uu ku fahmayo kooxdan iyo maaragtay dhalinyaradan Soomaalida ah iyo xarakatu Shabaabul Mujaahidiin madhafka iyo mowqifka ay ku dagaalamayso iyo waxa ay raadinaysa iyo waxa ay ka maqan iyo cidda maaragtay taariikhda u ah oo ay ku dayanayso oo ay daba joogto oo ugu yaraan ay isku dayayso inay raadkoodii iyo meeshii ay mareen ay qaado. Arrinta labaad ama arrinta saddexaad oo uu soo gudbinayay muuqaalkan wuxuu ahaa mowqifka xarakada ee ku aadan xilligan xasaasiga ah iyo maaragtay dagaalada iyo maaragtay kambeynada cusub ee kooxdan dabadhilifka Soomaalida gaal raacyada oo ay durbaanka u tumayeen ayagoo fulinaya awaamiirtii laga soo siiyay oo ay soo siiyeen asiyaadooda xalana fadhida islaamaha Ugaandhayska iyo habraha Yurubiyaanka iyo gaalada saliibiyiinta maaragtay ka kooban, oo xarakadu ay ku cadaysay mowqifkeeda ku aadan kambeynkaas, meesha uu ku dhammaan doono, sababta iyo waxa looga maaragtay golleeyahay iyo yoolkiisa iyo waxa uu higsanayo iyo waxa xarakadu maaragtay mowqifka uga aadan oo ay tahay inay ka qaadato ama ay ka qaadanayso ama ay ka qaadatay 15 sano iyo 12 sano ka hor. Waa arrin xasaasi ah oo runtii la wada sugayay oo maaragtay dadku ay wada eegayeen jawaabta ay ka bixiso xarakadu baaqiyadaas iyo durbaanka ay garaacayaan kooxdaas shayaatiinta. Runtii jawaab muqnica ah oo maaragtay aad runtii u iftiimisay حقائق ذا ميشان كتشرته إيو ميلها لكالة تاغن يهي يوحا عدوال باقو عودقا لميسو أيو نقضي أما أوها هذا الكي قيم كها إيو جيدي يشيق علي داري سيدي لوغا برطي أو حقيقة أو كنسونتان أما أو كنسونتان يهي إنو يهي ماركتي لغاها أي كدل شاكبتو بروباقان دكستو أو أي ماركتي كوحداسي أي لاتما دا صحافة دا عالم كا إيو صحافة دا دوا ديلفكا وحا ماركتي آد أيضونا رنتي مهيمو أهيد قيبتي كوساب سانايد يا موقف كي لحريري مع وسليدا يا قبائل ذا سيدا غاركا أي شيشيها يا ماركتي كوحدان قال راعيضا وشيشي كالكالكا هو أي اسكوديين إني بلوين كي لصور دعفاي أي أبابولان دوا ديلفنوضو ذا أي ماركتي دينع كاقليان أي او استعمالان دقال كي دوري طبان كسانو أي وذين أو أي وحبا إن حقيقة كاكيني وايين ونف إيا مال إيا عدود من التروحي أي هايين با أي ماركتي كرشد مينو كرريق مينو إلا هادا وحنا تيجا إيا نايسا كاقاريني رونتي أرين تاسي وحي أهيد أرين من نايد أولو باهنا إن لعديو موقف كحركضو كقاداتا إن لعديو حقيقة إن بضان إسكا عدي أولا قاريني إن وحيابها آد كم مهم كها وحا كميد أها إن إسباد بدلا آنتا iyo maaragtay sirnaba sida aan looga tanaasulaynin mowqifkii iyo wixii loo dagaalamayay cid kasto oo isu soo taagta iyo cid kasto oo ku soo biirta iyo cid kasto oo mashruuc aan soo qaadato ama qabiil soo qaato ama maaragtay koox cusub ha timaado ama madaxweyne cusub ha yimaado runtii in mowqifkan xarakadu iyo dagaalkii ay ku jirtay iyo wixii ay u dagaalamaysay inuusan maaragtay marna isbedelaynin meesha iyo qaabka ay ula macaamilayaan ay tahay in cid kasto dagaalkan ku soo biirta ay qaadanayso xukunkii wixii ka horeeyay ay qaateen loolana macaamili doona maaragtay qaabkii loola macaamilay kuwii ka horeeyay waa arrin runtii fariin muhiim ah u sii day mujtamaca Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan qabiilada Soomaaliyeed oo shisheeyaha iyo gaalada iyo maaragtay kaba qaadkoodu ay isku dayayaan inay maaragtay xaabada ka dhigtaan sidii sheekhu sheegayba waa arrin loo baahan yahay inay dhowroofaan oo ay ka fakaraan oo mustaqbalkooda iyo aayahooda iyo diintooda iyo dadnimadooda inay maaragtay u fakaraan xasuusinayso oo barayso oo maaragtay tusaaleynayso arinta afraad oo maaragtay aan ku soo gabagabeynaya waxay tahay oo muuqalkan iiga baxday waxyaabaha maamuladan daba dhilifka ay caanka ku yihiin ba waxa kamid ah meel kasto oo ay ka hadlaan iyo qudbad kasto oo ay jeediyaan madaxdoodu inay baryootan ugu jiraan in ciidamo loo tababaro oo dowlad kasto oo maaragtay adduunkana oo xataa mararka qaar ko dowlado aan ayagu waxba haysan oo lafahoodi wax u awoodina inay baryootan ugu jiraan inay ciidamo u tababaraan oo tusaale ahaan kumanaan kun oo kamid ciidankooda iyo maaragtay mariicalastooda ama mooryaanta askarta u ah ay Itoobiya iyo dowlado lamida iyo Kenya iyo Uganda iyo ilaa maaragtay Burundis ay wax u tababarayaan oo malaayiin dollar lagu cunahayo oo sanado iyo bilooyin laga haysanayo oo markii ciidamadii loo soo tababaro oo loo keeno awaamirtoodii iyo maaragtay amarkoodii iyo ciidankii qaabdhismoodkoodii midna aysan gacanta ku haynin oo dawladdi soo toobartay ay maaragtay ay noqonayaan ciidan ay ku shaqeysato arinta marka la barbar dhigo muqaalka uu maaragtay soo sawirka uu muqaalkani soo gudbinay runtii waxa ku iimaanaya ama aad arkaysa ama ku hor iimaanaya xaqiiqada meesha taala iyo sida loo baahan yahay qofka muslimka ah ee Soomaaliga inuu fahmo in meeshan aysan oolin laba nin oo la isku doorsan karo oo halka kooxdaasi baryootanka ay wixii ugu basicsana ama aasaasiga ah adduunka ay ugu jirto in kooxdan kale ee Soomaalida ah wax kasto oo ay haysato iyo awooda ay soo bandhigayso iyo tababaradeeda iyo ciidankeeda iyo dhaqaalaheeda iyo maamulkeeda ay tahay koox madax bannaan wax kasta ee maaragtay ay u baahanaysana ka sameysanaysa wadankeedii iyo deegaanadeedii iyo maaragtay dhulki ay ka talinaysay oo ayna Turki u baahnaayeen oo ayna China u baahnaayeen oo ayna Mareykan iyo Ethiopia u baahnaayeen kaliya mucaskarad taariikhdeedii ka turjumaya oo magacyo dad hore oo umadan u soo halgamay xambaarsan ay kaaymihi wadankeeda iyo buuraheeda ka furanayso kumanaan ciidamo ah oo muslimiin oo Soomaali oo dadkeedii oo aragti diimeed iyo aragti ay leeyihiin maaragtay la baray oo ku socdo oo u dagaalamaya ay ku soo saareyso koox isku tashanaysa oo ayadu ilaaheed kaalmeysanaysa markay cid ka baxsan xataa wax weydiisanaysa ilaahay uu wax weydiisanaysa ay tahay runtii laba wax oo la isku doorsada meesha ma yaalaan daba dhilif iyo nin muslim ah oo aziz ah ba meesha yaala nin Soomaali oo Soomaalinimadiisa ku sharfan oo aaminsan oo awoodiisa ka faa'iideysanayo wuxuu u baahan yahay ilaahay weydiisanaya iyo nin habar xiran oo Ugandhiisa oo gaalada oo aan istijoon maanta oo dhanbariyo la hoos fadhiya iyo baadari Yuri Museveni oo kala ah ba meeshan yaala laba waxo Soomaalidu isku doorsan karto oo qofkii fakaraya isku doorsan karo oo ninkii mustaqbalkiisa iyo ayatiinkiisa dan kale isku doorsan karo meesha ma taalo laakiin nasiib darro Soomaali badan oo malaayiin gaareysa oo kumanaan ama boqolaal kun ah ba maaratay inta isku doorsadeen qaatay kuwa gaalada maaratay hoos fadhido oo dulaysan meel kasta iyo maqaal kasta ee ku dulaysan runtii dulli iyo waxa ku aasi ka dheefeen waxaan ahayn ee kama dheefayaan binaaadan kuna wadada uu qaado iyo waxa uu u sacayo buu maaragtay markasta uu helaya oo miraheeda uu guranaya insha Allah waxaan rajaynaynaa kooxda yar ee naga midka ee mujtamaacan u dhalatay ee u halgameysa waxa ay kasbanayso oo ay u ordayso oo ay raadinayso ee maaragtay in Ilaahay noo xaqiijiyo Ilaahayna biyo uu ku shubo dab kasta oo ay maaragtay kooxda daba dhilifka iyo gaalada soo duulayaasha ah ee asyaadoodahu ay soo shidaan intaas aan ku soo gabagabeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh imika waxa ku soo dhawaatan warbixin ka hadlaysa safarada Xasan Sheekh iyo khilaafaad iyo qarxood u dhow yahay oo kasoo dhex muuqday دور دفتر آلك عبد الفتاح فيلبين أيا نوسو جيدين أيا حسن شيخ مدحوينها دولة دفتر آلك أيا تدبات كي لسو دافي سفر بقوالي أه أغو أم ببحي دالك مرايكن كا إساق أو سي مراي مغالة أديس أبابا أي ودن كا إتوبيا مركي أو تغي مرايكن كا أمي سورة قلين إنو لكل ما مدحوينها دالكاس جو بايدن سلمد أه سيدي أو شنسن نضاد كهر إساق أو مدحتو يدا كعصب أو لكل مي أوباما أو أها مدحوينه هوري ee Washington wuxuu fadhiyo gaagaaban la qaatay xubno ka tirsan aqalka looga taliyo dalkaas iyo wasiirka gaashaandhiga kadibna waxa uu sheegay in kulamadaasi ay guulo ku soo dhamaadeen dawladda Mareykanka dhankeeda waxay sheegtay in Xasan uu ka codsaday sidii looga taageeri lahaa in maamulkiisa uu iska dhicin karayo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab intii uu joogay Mareykanka waxaa soo baxay xogo ka waramaya daldaloola badan iyo ceebo ku yimid socdaalka isaga iyo wafdigiisa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ayaana ku eedeeyay Xasan Sheekh inaanu safarkiisa ku saleyn waxa loo yaqaan 4.5ka isla markaana uu ka haystay 4 nin oo saaxiibadii ah socdaalkiisa Mareykanka ayaa waxa uu si gogol xaaray Salaad Cali Jalle oo ah safiirka dawladda federaalka u fadhiya dalka Djibouti xilli uu san safarka qayb ka ahayn wasiirka arrimaha dibadda oo ay ahayd inuu raaco amaba uu ka sii hormaro dhalaacaymo isdaba joog ah oo uga yimid Puntland iyo siyaasiyiin ku sugan Mareykanka kadib wuxuu garowsaday in bilowgii toddobaadkan uu la soo xiriiro wasiirka kana dalbado in uu xaggiisa iyo New York u soo safro marka uu sidaa leeyahayna waa goor ay dhammaadeen shirarkii halkaasi ka dhacayay siyaasiyiin badan ayaa aaminsanay in sababta uu Xasan uga tagay wasiirka ay tahay isaga oo ka baqayay inay dibadda u baxdo xog ku aad iibgeyn uu ku sameeyay qaybo ka mid ah shidaalka ku jira badda Soomaaliya laakiin saas oo ay tahayna durbadiiba waxaa bannaanka u soo baxday arrintaasi maamulka Puntland ayaa waxa uu soo saaray war saxaafadeed uu ku sheegayo in uu la socdo iibgeynta shidaalka badda Soomaaliya iyo heshiisyada uu Xasan la galay Mareykanka iyaga oo xusay inaysan aqbali doonin arrintaasi ilaa si siman inaysan aqbali doonin arrintaasi ilaa si siman oo la isfahamsan yahay loo qaybsado dhaqaalaha Villa Soomaaliya ayaa rayul caamka ku qaladay in ujeedada ugu weyn ee socdaalkeeda Mareykanka uu yahay sidii ay u heli lahaayeen kaalmo military balse waxay xaqiiqdu noqotay in loo degdegay ahamiyadda ugu horeysana ay tahay beecinta shidaalka Soomaaliya waxaana suuragal ah in maalmaha soo socda ay soo baxaan maamul goboleedyo kale oo arrintaasi ka soo horjeeda Farmaajo ayaa xilligii uu kursiga ku fadhiyay isku dayay inuu iibgeeyo shidaalka badda ugu muhiimsan balse waxaa tooshka ku ifiyay rag uu ka mid yahay Xasan Sheekh maanta hantidii ummada ka dhigaya xaraashka iyo xoolaha jaban falanqeeyayaashu waxay aaminsan yihiin in Xasan uu doonayo in lacagta shidaalka uu kula dagaalamo maamul goboleedyada kuna tartamo doorashada soo socota dadka qaar waxay dood ka qabaan ammaanta faraha badan ee uu Xasan Sheekh u yeeyay Mareykanka mamraykanka iyo danjirayaashiisa ayaa dantaada ka shaqeynaya mise dantooda ayay ka shaqeynayaan waa kan maxamed cismaan jawaari gudoomiyihii hore ee baarlamaanka oo horay u qeyxay arintan soomaali ahaan kulligeen inaan fahmnan u baahan nimankan shisheeyaha ah ama carab ahaada ama cajam ha ahaada soomaaliya markay joogo ma jeceel iyo walaalnimay kuula joogaan mise danay leeyihin aniga waxaan leeyahy danay leeyihin waa dan leh waxay dan ka leeyihiin siyaasadda dambe ee mustaqbalkan ayay rabaan dan ay ku gaaraan marka adiga waxaa lagaa rabaa aa soomaali ama asadliid ama hogaamiye haddaad tahay marka u horeyso dantaada garo maaha kaaskan inaanu sameeyo isagu wuxuu raadinaa mar walba dantiisa ku gaara ee ku fududoobi lahayd inuu kaa dhaadhiciyo oo uu ku sharciyeeyo wuxuu yacnii si degdeg ah weliba marka annakaa loo baahan yahay inaan dib isu fiirino marka shisheeye waa ku imaanaa waa ku wadaa waa ku dhahaa walaalo intu waay saaxiibo mushcaaro macaan taal cumar wuxuu rabo kuu sheegaa laakiin waxaa weye dan uu leeyahay ogow 2016kii say nola dagaalan jireen ma u malayn kartay idinkaad banaanka ka joogtay intay nooga neefsan jireen fadeexad kale oo ku soo baxday safarka xasan sheekh ayaa ah in dowladda maraykanka ay fiisaha ama dalku galka u diiday qaar ka mid ah raggii raaci lahaa oo ay ka mid yihiin wasiirkiisa gaashaandhigga jaamaca iyo la taliyihiisa dhanka ammaanka xuseen macalim lamana oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa laakiin waxaa la leeyahay waxaa loo badinayaa inay jiraan siro laga qarinayay oo ku aadan shidaalka muddadii uu joogay dalkaasi waxa uu la kulmay qaar ka mid ah soomaalida halkaasi ku nool oo ay ka dhex muuqdeen xubno xilal ka soo qabtay dowladda federaalka kana mid yihiin cabdiweli gaas iyo cabdixakiin fiqi waxa uu muujiyey inaysan dowladdiisu la dagaalami karin mujaahidiinta taa beddelkeedana uu isku dayayo inuu isticmaalo jufooyin ama maleeshiyo beeleed intaasi kadib wuxuu safar deg deg ah ugu ambabaxay magaalada London ee dalka Ingiriiska kadib markii uu maqlay in la aasayo boqoraddii geeriyootay ee waddankaas Queen Elizabeth II safarkan ayaana noqday mid mar kale soo bandhiga fadeexad weyn markii Xasan Sheekh uu u rukuucay meydka boqoraddii Ingiriiska sawirka ayaa waxaa ka muuqanaya inay si taxadar leh u qaadeen warbaahintii halkaasii joogtay waxay ka dhaxusheen dad badan oo baadiriyiin ay ka mid yihiin micnaha looga socday ayaana ah iyadoo aanay dadyooga reer galbeedkii u baran inay arkaan dad ka socda waddan Islaamah oo meydadkooda u rukuucaya waxaana uu Xasan markan rukuucdaba ku sii darsaday inuu ooyo oo ilmeeyo tani waxay dad badan xusuustooda dib ugu celisay sannadkii 2016kii goortaasoo uu dalka Kenya kula rukuucay meydadka ciidamadii waddankaas ee ay mujaahidiintu ku laayeen deegaanka Cilcadde ee gobolka Gedo booqashadiisa London kadib waxa uu ku laaban doonaa Mareykanka si uu uga qayb galo shirka qaramada midoobay oo ka dhacaya magaalada New York kaasoo uu ku helinayo wasiirkii arrimaha dibadda ee safarkii hore laga soo dhuuntay marka laga yimaado fadeexooyinka ku soo baxay safaradiisa waxaa jira culaysyo waaweyn oo ka haysta dhanka dowladda Ethiopia arrintan iyada ah oo aanay badi warbaahintu shaacin ayaa waxay tahay in toddobaadkii la soo dhaafay uu laba goor Ethiopia ka codsaday inuu la kulmo Abi Ahmed loona diiday dalabka koobaad waxaa qaaday wasiirka dawladda arrimaha dibadda ee maamulkiisa ninka lagu magacaabo Cali Balcad kaasoo la arkay isaga oo la sawiran wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia mana dhicin in laga ogolaado fariimihii uu ka siday Xasan ee ahaa in lala kulansiiyo Abi Ahmed Xasan Maquusan ee markii uu aadayay Mareykanka ayuu isla toddobaadkii la soo dhaafay sii maray Ethiopia xilli uu ku sii wargeliyay inuu u soo socdo isla markaana doonayo inuu la kulmo Abi Ahmed laakiin markii ay soo cagadhigatay diyaaraddii siday ayaa waxaa dhacday in Abi uu isna u duulo dalka Djibouti Xasan waxaa la kulmay wasiirka maaliyadda ee Ethiopia ninka dhulka Soomaali Galbeed ka soo jeeda ee lagu magacaabo Shido mana dhicin in xataa la siiyo ballanqaad ah in uu Abiy la kulmayo Ethiopia ayaa ka caraysan socdaalkii uu Xasan Sheekh ku tagay dalka Masar tallaabooyinka ay u qaadayna waxaa ka mid ah inay karakaatayso oo loo diido in loo soo diro ciidamadii loogu tababarayay Eritrea sidoo kalena lagu diro qaar ka mid ah maamul goboleedyada Todobaadkan gudahiisa waxaa dibadda u soo baxay khilaaf ka dhex jira xafiiska madaxtooyada iyo kan ra'iisul wasaaraha, kaasoo ka dhashay xilka qaadis uu ra'iisul wasaare Xamse ku sameeyay taliska amniga ee garoonka diyaaradaha iyo waxyo kale oo isla garoonka ah. Waxaana tani ka soo jawaabay xubnaha ka shaqeeya xafiiska Xasan Sheekh oo qoraallo ku sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu si khaldan u isticmaalay awood uu madaxweynuhu lahaa. Tanina waxay muujinaysaa xaalka dawladda federaalka iyo waxa ay mustaqbalka dhow u ekaan karayso. Intaa waxa dheer, buuq fara badan oo ka dhashay xildhibaanada kadib markii la soo nooleeyay xeerka jinsiga oo xalaaleynaya qowmuloodnimada iyo wixii la mid ahi. Cabdi Xirsi oo ka mid ah qurba joogta taageerta dowladda federaalka ayaa sheegaya in dowladda Norway ay dhaqaale badan ku bixisay sidii xeerkaasi looga dhaqan gelin lahaa Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda Norway waxay ka khudbaysay baarlamaankooda hortiisa. Waxa ay sheegtay xildhibaano iyaga u shaqeeya in ay ku bixinayso keyskaas ama xeerka jinsiga inay ku bixiyeen $100 million. Meeshii lacagta lagu saxiixay ra'iisul wasaare Khayra Fadhiye. Hadda koor baan laba jeer ka hadlay. Waxaa isku dhacay xildhibaanadii iyo wasiiradii lacagta ka soo qaatay Norway oo leh xeerkani waa xalaal iyo kuwii ka qaday oo ku doodaya inuu xaaraan yahay. Kani waa xildhibaan saajid oo ka soo horjeeda xeerka ay horboodayaan wasiirka haweenka Khadiijo iyo Sacdiyo gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka. Waxyaabo badan oo aan fiicneyn oo jinsi ah oo aad u xuno ragga iyo mataqaanaa waxa ka dhexeeyay waxaasoo dhanaa horta ku jiray baarlamaankii dood badan oo waafi ahuu ka dooday ay wax si weyn uga hadlay. Waa nasiib darro, waa ka xumahay gudoomiyaha inay soo hadal qaaday oo ay tiri ragga ayaan ka socodsii weyne. Laakiin ma waxaa ragga u diidan tahay waxa xaaraanta ah naguma haboono inay dhahaan. Ugu dambeyntii waxaa Xasan Sheekh hor yaalla culaysyo hor leh siyaasiyiin badan oo daawaday kelimadii ka soo baxday afayeenka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Sheikh Cali Maxamuud Raage ayaa waxay sheegayaan in dowladda federaalkii ay ku degdegtay daandaansiga awood jihaadi ah oo u babac dhigtay in ka badan 22,000 oo ciidamo ajnabi ah iyo kuweeda. Taliska ciidanka Baraawe ayaa awaamiir dul dhigay gaadiidka leh muraayadaha Beensalka sabab ku aadan baqdin amni oo la soo darastay maamulka iyo ciidamada Baraawe. Kornel Cabdiraxmaan Cilmi Jimcaaleh oo ka tirsan saraakiisha dowladda ayaa shir jaraa'id ku qabtay Baraawe, waxaana uu si cad u sheegay in aysan ogolaan doonin Baraawe inay ka shaqeeyaan gaadiidka muraayadaha madow. Waxaan baaq u diraa baabuurta Baraawe, taksiga Baraawe ka shaqeeya Beensalka oo ku shaqeysto oo kala hadalnay sanad ka hor, intaasna dhaga loo yeelo waay. Waxaan waafajaynaa sharciga kuwa uu shaqeysan doono ninka ku shaqeysta. Gaari mugdi ah oo cid saaran aada garanay, cid saaran garanbaysa, kii adiga ku dilaya kaa fiirsanaya. Ma ogolin. Nin kastoo waalidiintiyaa tihiin baabuurta in macnaha qolto daruuri lagu raadsaad kulay u gadeen. Kala hadla wiilasha. Beensal lama ogola. Beensal ma ogolin. Gaari mugdiya ma ogolin. Gaari la wax weeye baalki wax ku jira aan la aqoon ma ogolin. Gaariga aan ku qaban asagana hanu soo aadinay. Waa baaq aan diraynaa. Ninkaanu dawlad ma aha. Day markuu Beensal saarayo dawlad ma aha. Waa nin shacab ah. Yuu iska qaraa. Nin shibil iyo waa yuu iska qaraa. Marka meeshaas amni darro ma ku jirtaa mise kuma jirto? Lama ogola. Magaalooyinka dhammaan lagama ogola. Marka waxaan diraynaa baaqa ah inay ka waantoobeen iyaguna, inay ka fiiqaan, inaysan u laaban. Beensal dambe baabuur saaran hadda arna sharciga la waafajiray ma shaqeynayo. Guud ahaan caaw halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo fi amanillah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.